لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن إن أبانا لفي ضلال لقد كان في يوسف وإخوته آيات

أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمره هذا وهم لا يشعرون. Oh, I don't know. Now you're so bad. وتركنا يوسف عند متاعنا Thank you. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي ما إنه وشهد شاهد من أهل فكذبت وهو من الصادقين وقل حاش لله وقل حاش لله ما هذا بشرا إن بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المسلمون، عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقربته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. يا هاتك ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. إن كنت حرا ابن حر من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من زنى يزنى به أو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهم. يا زانيا بالألف درهم في بيتك يزنى بغير الدرهم. هكذا يا اخوتنا واخوات الايمان والاسلام، ففتح الله علينا بالذي هو خير. ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد اللوسي.